فمن معاشرة طيبة معاشرة أهلينا، فمن المعروف مشينا رب العالمين عاشرهن بالمعروف، يعني سورجاز كيف دعا غرس العدر مع المرأة، يعدار المرأة يغرس العدر مشينا يعني يحتمل لي أخيك 70 عدر بلتوتو في ذلك العدر لومي مانج. وكذلك من المعاشرة بالمعروف المسامحة، رب سبحانه وتعالى قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن معاشرة بالمعروف المحبة، كيف هذا المحبة النغيود من رب سبحانه وتعالى، مكان لله دام واتصل ومكان لغير الله انقطع الفصل، حتى المحبة النغي من أجل الزين من أجل المال من أجل الشهوة أتقدتني أتقص بصفت ربي سبحانه وتعالى الزينة دي قضاء دي قمتنين ربي، دي قضاء المال دي قمتنين ربي، حتى يدوم ربي المحبة إن شاء الله إلى لقاء الله تعالى. رب تجي المحبة يوذن ربي سبحانه وتعالى. وكذلك المودة، ربا وش المودة ربي صلى الله عليه وسلم قلت المودة نوكولا وش ينزه لاموني قنشة دوريان قنشة يعني قنشة شخص قاعد قيمة هذا عدي سجل في راق نقن شناء نقنور وال بيت المودات لازم نعد مقارين سنين ربي سبحانه وتعالى. وكذلك العفو عن الزلة، كيف نعد غنان نعفو من هذا مولي التحل وتعيد أموني تقابر تقابر الغلطات زلتني واس. فأول شيء رب العالمين غنوش إن شاء الله هذا المودة، أول شيء زمن سن هذا الزواج وهذه الزوجة أنها أمانة، ديك تلامان ربي سبحانه وتعالى لن يغلب يدبوهيو فاشيني زوجتي ندير كما نحب ما تديرش كما تحب دير كما تحب ربي سبحانه وتعالى تود لامان كيش أشتر ربي سبحانه وتعالى شي حاس ربي سبحانه وتعالى السيس، خاصة النبي اسمي وصى يغلب سمطوت تلا أسيرة دتش في حجة الوداع وصى يستوصوا بالنساء خيرا. فأول شيء تقبل الله سبحانه وتعالى، ربنا مش تقبل الله سبحانه وتعالى كيف تعد يا شباب يا رجال اثنين ربي سبحانه وتعالى، لأن من مقاصد الزواج من مقاصد الزواج غض البصر وتحسين الفرج من الحرام. فالتقر حد يزوج يقيم ترتك ستاونس فيما لا يعني ونولي من يشولي فيه متى الزواج التوعير بلا كذلك وضع الحرام دولي فيه متى الزواج شي نفرح الشباب نغمل شي ندي بالظن باش ربطنا حصن ان شاء الله شكون هو كاين الحرام مهما دي يكون مهما دي بعد مهما دي ما ناضي زوادي عزم ما ناضي يخدم ديما تتصف الحلال ديما يتمنى ديس الحلال عندو مقصد من الزواج تحسين الفرج وغض البصر. فلهذا اول شيء باش كتسال عشر التوحيد تقوى الله الزاد بتلاش نستحضر اثنين ربي ولا ممكن بنادم هذا غسل الفرانات ربي سبحانه وتعالى منش في الآية تحتنا على تقوى الله تعالى، يعني تقوى الله تستحضر المعية ربي سبحانه وتعالى في كل حين في الحضار في الصفاء في السراء في الضراء في الغنى في الفقر في الصحة في المرض أغلان التل فرنسا ما يتلكد إلا معاش ربي سبحانه وتعالى ولعبد العباد عبد ربي سبحانه وتعالى عبد ربي استحضر المعية ربي سبحانه وتعالى. فهذا لهذا إلا ذكر شايلنا بسببه أتس المودة. وكذلك أن يكون جرانا الصدق صارحت مع الأهلتش صارحة تامة تشاركت حياتك وجي طمطو تخلقت ربي غير فاند ميناج إجا فيض الكوزين تلا أتمعاوم اثنين ربي سبحانه وتعالى ربي إننا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله رباني تسيس. فالزوجة الصالحة شريكة حياتك، لأن أغزر بعض الشباب قمة دي زوج سسول بدأ نضيع عن ديس سسول معاش سيد تفتي تفتي في الجدير لجي سايس وما يسمي الطارق ما دياس سوى سوى يرد سوى تريدني سوى يتوهمل ربي يرزقك شابة صالحة. الله أكبر. يدي دولي خفيف دون ضيف يدس واحد أجلي مس يدس ولا يمس يصلح تحس الطازات الطاوينص تسدك السعادة يرزق ربي يكتلحك الحياة من جديد. نعمة من الله سبحانه وتعالى. ربي يدوم الخير لنا إلى الجنة. فكيف هاد الزوجان معاون مع بعض تكون جيران الصدق ماشي ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ادمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة. ضمنتي ستة نفسيتو لن غرارة نفسيتو لن تعر الا من اشد من 70 ابليس نفسيتي الا جار الجبين جاري دمار النغ تلا توجر 70 ابليس ربها اني غلب غفص قد فلح من زكاها وقت خاب من دساها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانا ضمنتي ستة او انضمن غير جنة ستة قاعدة نسن ارجى سنطط اصدقوا اذا حدثتم ربنا الصدق في الكلام اصدق ربي مع الصادقين وجي مع الكاذبين وجي مع البلعاطية وجي مع المنافقين قودي ربي سيولي ربي سبحانه وتعالى ضربش يعز ضربش يشمر العز تتلي لا سرشس لا الطبلغيط لا الرشاوي لا الخيانة العزة لا في أهل الإيمان ولله العزة ولرسوله ولي المؤمنين. أنقد ربي أنقد ربي توات ضرب غني عز ضرب غني شمر وغندي قيم يغلب عامين ثلاثة نهار يومين 20 عام 40 عام يلا بعيسى وعلوان ما يحميك غير ربي ما يعزك غير ربي ما يغفر لك غير ربي وش يرحم غير ربي سبحانه وتعالى. اصدق اصدق فاول شي ضمنتي ستاي من محمد صلى الله عليه وسلم او ضمن الجنة اصدقوا اذا حدثوا شابين لها غنى الصدق وانتوت في الشبهات وانتوت في الحرام خاطر كون يسولاتي نرجي مادام قد راسني نرجي وتجي الصدق توت اول شي باش كل كاع المركبتنا باش كذا ان نجم نعاش مع بعضنا يزم الصدق يزم الزوجة صادقة الزوج صادق الصانع صادق المعلم صادق هبت على الصدق حد يتلهوت حد يسرس حد يسكرامس حد وجمال عاش ابدا الصدق. واوفوا اذا عاهدتم رباش الوفاء نعاهد سكر نشرة كأنه نذر ان وفى ونتخلف نحن مؤمنين فهذه من ضمان الجنة. وفوا إذا عاهدتم تعاهد سكر نشرة وفت طبقت لوقتس المجالس بعض الغافلين بعض الوالات الغافلين الظالمين نظلم الوالد نسن ظلم الهلكة ظلم الموتى أترك إذا مني تيوري تلت النخر تيوري وصيت وتنفذن أشي وسنني وسنناري الوصيت من شتن هذا كم ساكن كزما سنحجت روح زوا بابل سنه تعذب ولي حج نتنين شي ناس الحجت بعض تلت نخرت كيف نستفغ 200 مليون كيف نستفغ مليار الله يساعدك دايت لي سيليت الا مني توصل حق التولوت بتي الجوجات مشاورت بتي تساوم كلش مشاورت قلنا نمد نورتن حوالي 600 مليون هي قلنا تكورة صحة 600 مليون 600 مليون تخزو جارة وحير لا إله إلا الله باطل كان يلعب جاتو 600 مليون بابانس نجو تلت ناخر نشو وتنتيش أتنكمل ينشن مد نرنسي ما نسني الوالدي نسن بابانس ودي الشي هذا صدق خفص أسي خلص ديونس أسي تشيك الحجة تقراتوي يستاهل بابك تستاهل ممك أساس ما كنت حجت صغيري صغيري خاطس ويكلس بابك ممك استاهل بطاو نشمو الوالدين بطاو نرحم الوالدين منين نرحم منين نرحم ربنا واش الوفاء الوفاء وجي غير مماش باباتش غير كتبتي تصالحة تقليلت عاونت او يزد ازناس الخير فكيف الوالدين وادوا بدأت منكم الأمانة. الأمانة توات الأمانة. الأمانة توشي غير كل الأمانة توشي غير ريال دينت الأمانة زوج الأمانة طرواج الأمانة أيتني الأمانة صعطت الأمانة الفرجت الأمانة الفرج الأمانة العدت الجديس الحرام. الله تعالى لنا بعد عهد المشاجم والذين هم عن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى فرج الإنسان قال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها. تولى الفرج النظام تترجز العدو العياذ بالله يزقاس ما لا يرضي الله. يا ويلك يعلم ربي الزنات بتل السجومة سن جهنم أم الناس نزيد من جهنم نزقون هذيك يا ربي دي سير جاز تسدنا من الزنات خاصة الخاينين. الخاينين غرس النساء غافلات طاهرات عفيفات خون انت انت ولا يا رجال انخون المرأة الصالحة ربي شيد بدب دوني تقبل الاخرت ربا غنهدى تبدا الشبهات تخيان تبدا تبدا تبدا المصافحة تبدا الغنى تبدا الزمع مشتري مات مشتريين. اتقي الشبهات نشي ندير جازة ونتصافح تيزدنا إنا توجد تنحو من الله أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم إننا نحن لا نصافح النساء ما تخمش على المرأة مهما تكون كد عبد المديرتك مهما تكون تنطط انت راجل انت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تصافحش المرأة معصية دم السلمية تسد فوس ما تتخلي تنحرمتش تسد الجماعة جمع لي سجومة جهنم خاطر الإيمان منقص خاطر الرجل منقص خاطر الجاج فارغ يتقن شاشي تشبرتي من الليل تسجاج فارغ ويتنجم يقول كورتا جمني ما شاء الله مخلوع عندي سن أسي تنفوس سيدتي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نصافح النساء أبدا صافح ماك صافح مرتك صافح أختك صفحة ما صفحاش واللي ما صفحاش صفحة مما شو تسلم دغفس مما شو تسلم دغفس فوس وفوسك أما أنت ضرب على دي فوق خير تدينك تممنا تدينك تمططنا فاند ميناش بكيش حياة لا نصافح النساء أبدا. كذلك الشباب ألعب صفحة مقروس المعلم تنو عمري تفبين داس نحن الناس من أمة محمد صلى الله. انا رجل شي تظلر بحرام غير فتسلم مغسي كتو شي طال حرامتك مهما تكون اني الحق رباش شمر. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. والله تعالى نقول وقل الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وكذلك من أسباب بذل التوبة في الحرام كذلك الخلوة لا نخلو بالأجنبيات أبدا خاصة لتجار الدكاكين تحونا تحن تحت الصحة الترقيد لا تتشتمطط إذا راك في حل صحي ناس خرجي برا فرزغا ماشي تون جود نربط نرحم غرس انتقت استحملت ضلت صلح شمت تزل ريال أفوز سيودنا حولي إمارة الحمامة تدفن تمس أم تاجر نبوه يوفا تنيتي يدول دار جاز يخدو البصر وشي تجربي تحنوت باش كتجلسي سايتلي رزق تعديش من ماش خلي سحنوت تحنوت تني باش كتبقى ديس الدين اما الرزق تعديش من ماش بلا تحنوت يوم القيامة شي نربي كان طفال مش جيز الدين غدر باصات تفضيلي ستشريت الطاوينوت يزمن شرج الإيمان يزمن سبط الحرام بتد الشبهات فلا نخلو بأجنبية مهما تكون السن سن واحد السن في ثلاثة ملايو الشفا يوكل دي عاد ما يكون فقيه كاع لا غما في قصص بعض الأولياء بعض اللي لان تغنى جين صوامع في الجبال ديما تصاب ديما قيام الليل ضربات على الشيطان تيويت في الداهية لا نخلو بالأجنبية عمري ربع النهدة إن شاء الله حتى طمتو تنيواج شدات واحد سوى تقيمة واحد شدات قد ديما تشغل هذي الله نزق يا سيقني واتش يا قيمة جدك معايا لا تقيم غير طمتو تنيواج واتقيمة معايز الحمو الموت قالوا اسمعك مطو تنيواج تمتن المصيب جهنمة وقال بس هم تجضموني هم تشكي نشي زمانين نتبع النار بيد وان الدين محمد صلى الله عليه وسلم دوان نغديني الحفاظ نغديني الرحمة نغديني طمتو تنيواج واحد السادات وانت قيمة معاز يناسي ما مش ويتجا وحديكم عطم الطوطني هو وزب العرس النم أدفتر أدفخ لكن وحدة رضا عني هذا هذا الدين يبقى تاخد قام ربي باش كان طبق الدين باش كان صالح عن زوض رب العالمين دون ضيف إن شاء الله هذا كل من الشبهات كذلك نتقي الشبهات باش كنت طوط الحرام وكذلك من سبب كذلك الوقوع في المعاصي اللباس الفتان ايراد الفتان التي حنانا وندير جازن وندير مسلمن بقمايج نجاج اصغار دنيا عريانة ما كان سوا بين القدار بين الاحترام بين الدين لازم قاعد منها بتطار واجنوزون اناس خادي دخدام والناس ما عاديني أدينها ما رأى منكم منكرا فن يغيروا من رأى ويغزرا تغير النجاج كرم من صلح شمت تزدر يزموني يتمعنا دامعني أتشمو داله وتلجيب هذي ديك يقولوا شموس الجيب الجيب يا دليل نجو للسجير إمارة هذا ستي مسلما تمجيد هذا غير الدع لا إله إلا الله فلنت النساء ضعف الايمان اش غزت تجد المالين ايه هو نساء تستطرزم ازوات نزور سيارة في الله لازم تجد الاسباب ان انا اجتجب الفتنة ابدا هذا الدين تقبل كلش قد ضلطوا ضد المعصية تخون لهلج جهنم السجومات وش ينفع الحد كذلك التاجر اللي يتجم الايمان ايمان تجم ديما تعطيك الصحة الريحات دوم شاط نوصال مش تمضمت مش تتمططتش التي قلت تحرلتين لتابيوت نسلت ايه مش شاط الترازة تمارس ما شاء الله تمارت نوما جشتت اش خزن تبول حياة لخلع اني لا اش احفظ سيز دينك اتي ازنان امر ترجاز نوما جشن تمارت بالله البهانة من البوكوس حضرون ابني بهل ربا عني هدا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي زين النساء بالحياة سبحان الذي زين الرجال باللحى ربا غني هذا وتلحقتني واندهن الشرز ونخلص عنيل فلا نخون هذا كتير من التجار لن تخون زواج نسن زواج نسن القسنت لا يعلم رب ونسن ينكر إذا ما نسن نتزريطن نتغرد نتصاروانس نتغرد نتزواج نسن لحالات إلى غزرت نديس فنعاشر أزواجنا بالتقوى وأكبر شيء لا قدر الله طحنا في المعصية يطفانا المرض وجد الصيدة الصيدة جندي من جنود الله إذا ما تربيس المعصيته نسأل الله العافية ربنا هذا وكثير تفتن المرضو خاطيهم خلاص وسلس نتسجل ولا دعوة شر قد الله بابا يوضع الحرام يوضع الحرام تفتن المرضو يزوى يسمى الطوتس طمتو التاسو عديس عديس بقى عديس النيس السيدة بتدن بس بتدن قضي وطة تراوات يفتح الكبابة، المعصية، الزنا، دعوة الشر، المرض، المرض يتمطط، المرض الجنين، من جد دعوة الشر، من جد تخلص، من جد تخلص يوم القيامة، من جد بسبب لحظة شهوة حرام. فنتق الله، الوقاية خير من العلاج. أنت الوقاية تقبل، وكذلك لساتولييي أنت ولاس العنصر تصدنان، تنطط شخبات، تنطط شخصيات، تنطط شوية جمد، تنطط عمر الكوما، جمعة على شخص خدام كيم فانت كاتر الكوما، تغمت إزماش تزين تاوي تاكروايت تشتقات إزماش تخدم، تنطط إنا تخد وتزيني وجاس مصيبة، ويتقيم كامل المصلاة تفضي السبحات وجاس كامل قيام الليل، اجاز المطال الديس يوجد القيام لي ربا غني هذا، وإلا بالترجز والعلبة يوضع بلك بسبب تقسيم تمطط. فربا دي بعد غفر المعاصي داني كاع نسد من باب الأمان لهذه النظر الأمانت، خاصة ربا الشان المديد من مات نقصدنا النخ لغنقل عنصر نحافظ غفص عنصر طيب الأمانة، تنطوش قيمه حبيب جرب عني مورال، تحفظش دينك، تحفظش شرفك، تحفظش ثروتك، تحفظش ايتليت، خاصه تنس قرتل تشد العراس، تشد الوالدين، تشد الغوابي، تشد بوش مجانس، تشد الله اكبر، تشد لا اله الا الله، تشد كل خيره لا تقيمهش الكازمه تسدت لبعض الزيارات اللي تيزن عملت كازمه تنديغون السقل تفوت ليش تجد الوطن تحنوت اسكن كانت ورده الريدو باش كتصنديني تفركانتوار دخولي تقيم ولي تقيم ديني السودة تقي تقيم تجني جنياش العلامات جنياش تيشبري تجني تتخدم طلاتولي تخوتي تحيسين وسكاشة بالتغرم كتساوت لايبك 20 مليون اغي التمر وسيس العمر رمضان تستاهل والد بوك الدهر كل شكل يديني ومبعد التيخون وبعد التيخون يدكت كازما سودت جنية صايس الجاب السريالس وبعد التيخون ادي غزانتو مصابتني تمططني تيتا كبورت ادي غزت الازوت مشتريت يا ويلك جهنم تسودتهم خيانة في خيانة يا اصحاب التل اتقوا الله اتقوا الله في نسائكم خاصة الشباب قد طوني والسارن معاهم تحقرناهم تولاهم يبقى الله شي والسارن طلقنس كم تغير بالزان ربا غني هدا فنحذر الاختلاط نقطات وليدي استزيوين التسام دي تقدشتين تغسي بليمو ما عليس تغسي بليمو التسكت التسشن داحتك سعى فصل اتسمع شي تفصل ومبنتي وضع التحدي حدي مارو يقال معصية شمرا عديس قالت تكمل غتمل شهر زين لي ملش على الزينة اراني زاني خرج على الشرع 100% بالتغني وين الويلو بالتغني وين مشاكيلو ربا دي رحمت ونزارتنا ربا دي سالف تنميت فيا شباب تولهت جميع ويخون الزوجتس ربا دي خلص يخلص ديس دوني تقبل الاخرس ومن الشراء اللي نولهد بالله بنادم يتخلص الدونيت ثلاثة حقوق حق الوالدين وحق الأزواج وحق الشركاء ويهان الوالدينس ويخون الزوج تنر الزوج تخون الزوج وكذلك ويخون أشريكس يعمر غفص الشسيت ليس إلا هو التايت ليس رب العالم من الزوف الحق الدونيت قبل أخذ رب أغنى رحمة توت فنحذر كلنا هكذا باش كنعاش في رحمة خربت لاش تيقت لاش الصدق لاش الأمانة ونتجمع نكون أسرة طاهرة أسرة عفيفة وبعد أن ينهامي بورغس والتغنوال هامي المشاكل انت المرض إلا الوالدين المرض إلا الدماراج فاربع نجم من الصادقين وكذلك أهم شيء يعني جداري نقول انت عاش بكل فقط قاعد المحبة كما يعني في هذا المثل ليست البيوت تبنى على الحب وإنما الله أكبر يتعاشر الناس بالأخلاق بلاتي تدارين كاع ما شاء الله خلاص يوما رب العالمين المكتوب بس لا يصبر معاس ما تصبر معاس بس جلالك من ربي وصبرهم على معاصي وصبر قبة الدين ما تعطيهم قبة الدين ونصبر وقال سيد علي سمينة وضع قال نسخلاعت سيقنون سخلاع بعد لا دانا وني ربطة دا سخلعوا ان شاء الله نخلع نشين فالم إذا كان في عقد القران عقد النكاح عقد الزواج مع الوليد العريس أسيني لقن الشرط يا سيد العريس إذا ما تقبلت دراع عليك هذه خلع ألعاد الشرط واتكملكت لا شو والنهي سواء إلى رب العالمين جيت كشهد أحلى ونقير ونسيوي الديس أسيني تقبل الله قد يا ربي الشرط لك أنا وشاشي اللي تنغ تقوى الله والدراية القوت أحلال أخدان تظلت عندو الشرط النغ تتلمن تدليك وتعزيز غيفي ما عطيتلكش بكرة ما عطيتلكش خروف ما عطيتلكش مرسيدس عطيتلك روح بنادم 20 عام من ربي 20 عام من مدارس يقريو وتجي تخونها وتجي تضيعها اذا ما تنجمش ما نعقدش وني ميثاق غامض كونترا مع مولانا سبحانه وتعالى مش كونترا مع شركة مش كونترا مع حسين سعود كونترا مع ربي كنتي وتتلمنت هذا الضوج تقوى الله سبحانه وتعالى سمعت تبين عمر تنشيدا عمر مجلس العلم عمر مجلس الذكر سل في هذه الحقوق كل حد غرس حقوقه واجبات لا غير واجبات لا غير حقوق هذا قد غالع الشيء القيامة وبعت مفلس هذا ما الحقوق من زوجتك والحقوق من طارواك والنبي صلى الله عليه وسلم يقال الحديث صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلق راضي آخر يعني بنادم ولتكوني دمعات الكر الخير يصدر ديك النشرة لن يغلب الشرى وحديا فكرتي وحديا ينس التتيدا تقصير مني وجي بنادم من أي حاجة إلا يشعليها ومن كذلك يعني المعاشرة بالمعروف يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى يزمى بها يرجاز تسندبلي القوت النهدج رب العالمين جيت سوفوسج ولا تنطوطش غانية ولا قمقومة ولا تورث الوالدين ولا تمعديس بل تتعاونتش من جود خاطرها دابور تنطوط ميت ورث غير سكنو يتلي أول شيء أغط حج الحج تلات لزماس منش نتسدنا لنا ورتنت عاون ترجان سنت والحجنت لتوريس انت الحجت يا عاد القوة خفت ففي هذا الزمان لو تفكن قلمر الدجنة رباغ النهدة التفنيين تشومير شوماش عاد كثير من الشباب بول الضل ليت صجرات عيب عليك يا شاب تشد سويت لم الدن عيب عليك تشد سزكا حرام عليك بصحتك تاكل الزكاة نوض خدم بركك اخدم الله اخدم الفلاحة اخدم قاعد الطعام اخدم الصناعة اخدم التجارة كنسي غولاد القوت احلال المهم اخدم ابدا شنو جي امة التفنيين امة الشومير امة الشوماج من الوادي نسيت سرن اخدروا فين وفين غجادو من سيد الفطور وفين ريال ولا يجي ولا الموبيل وكان يتبابا نتبدل كل السلسلة سجنواسو من سيد القرباعي لقيت نوري كور دوامان امرجاسن هيك كول متخدمنا الشسرة من بابا ونصر نوفو الخير نوفو من بابا ونصر اخنفو لنا امين تدارت لنا امان بابا ونصر امين تدارتس وليت شمال بدون ممس ليك السر مع تلفزيون رباغ النهدة يا شباب تولدت تفنيين سنت شراء ونتقبل تفنيين وقبل حرام وجد خدت خدمت خسرت كسبت في نهار في نهار تعد المعلم اطول اذا يتلم الدن توضي الحرام توضي التكردات توضي الربات توضي البنكاوات رباغ النهدة ان شاء الله. فلا ندخل في الحرام ولا نريد التفنين. فيا رجاز القوت غبت كثير المشاكل العائلية ارجاز ولينفق ولينفق سمطوط ولينفق ولينفق طمطوط الترجيج الصمد لشغس لشغس تخميت نوت السينن خطغس النرجس ما شاء الله قايا صحتو صاروا سليم الشط والسن ملي تدرس الاحوال باتي تخسما طنطو تشغطو بالحرام طربا تشغطو بالحرام باش كداو القوت نسن ربا غني هدا فمن حقي زوجتك طارواش اتنفقد غفسن لو كنت عبد طنطوش مطلقة غرش طارواش نفق غفسن از الناس نقوت از الناس نريانسن از المانطا والتقود والتقود المحكمة القود يا ربي لغمك المحكمة يوم القيامة ما لها الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سعد قالت القجن غصر عطير لصوت وضوط من ميت الحلب اللي سماني أزناس الحضار أزناس العدس أزناس يباون باش تولي قل الحليب اللي تتغدى يجد من ميت تغنيت هامي كبر هامي فنجان من غن اسقطع الرحب نربي دو دقوار يتكمل دقوة تنسيب تتكمل يا ويلكم اي دقوار نايد بابا نرجازني انتروانون ادي وقعكم طلاق اسي كمل واستزن واستيش واسقط الوات كبر جهل جاهلية قريش الواش والتسلات الوادين هم إلا الجاهلين روح تمطو تصورة روح تروى تصورة أو ياسن قوتن سن ده حرام غفت ده حرام غفت كنت خسرت تشكا غفت تشكا أتصبح هذا الشاب شابت ممنوع الطيعة بلها لطروات ولو تمطوش مطلقة ربا غني هذا توات وكذلك دا مسلسل دير إن شاء الله حلقات ما تربط عمرنا في المعاشرة في المعاملة في دينها مع تروان نقطة الذات لومبيونس نكمل حلقاته ربا دي سيت في الونس تدارنا لما ودت تدارنا نعيش حياة طيبة نعيش الدنيت الجنة الدنيت قبل الاخرات خاتي سريان يغلب سولاوني من لالن ماشي ان رب سبحانه وتعالى من عامل صالحا من ذكرنا وانت وهو مؤمن فيلحينا حياة طيبة ولنجينا مجرم بحسن ما كانوا يعملون تقيم دقيقتين بالمناسبة لكان اخر السنة السنة الميلادية نتقي الله لا نتشبه بالنصارى لا نتشبه باليهود كم تسلم تتزدنا تولهم تلعب قمار الكفار شاش غنى اعياد غنى عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى عيد مسلمن اش غنى لا عيد الشجرة ولا عيد الشباب ولا عيد العتارس ولا عيد المعيز عدنا عيد الفطر وعيد الاضحى وكان يخص محمد صلى الله عليه وسلم يدير دون كاد عياد غزوة بدر عيد غزوة الاحزاب عيد فتح مكة عيد لا ربي يخصن عياد الباقي وشيد العيد كذلك المؤمن كل يوم كل يوم تولي تفويت تنوت فويت وراس يغدس ربي عيد عدود العيد تولي تفويت تنوت فويت وراس ربي صلغ الوقت بلغ الوالدينكم نفق الثروة ذكر ربي عزم بالسن القرآن رياسي الطاب صحراء السنيد العيد السنيد العيد يوم القيامة تفرح خطوة السنة عدود العيد نمسلم فاخر السنة تولهت يا شباب لطارت الباتيسري عيد الميلاد يا اخي بوهيوف عيد الميلاد حنا نتاع الشمع حنا نتاع الشمع حنا نتاع الكنيسة حنا مؤمنين توات حنا امة محمد صلى الله عليه وسلم كنت فقر الصلاة ولي ما ذكرتي دم تشبر انت ملالي متوامن الكتاب في العاق بينا كان غير شباب يا شباب خاطي تدينا موني شمال تبدل شي غنى على غنى السنة الهجرية غنى واحد محرم، واحد محرم يهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، يهاجر أبو بكر الصديق، تبدأ الأمة تعمص المعروف، يبدأ الدين ينشر، عند وين أنا نحتفل السيس خاتي واحد جانفي لعيدنا أبدا، ولا نرضى سلمون كريت توقع عنديس أبدا. والسنة توتا نكمل ذكر الله وجاء أن قوميدي وجاء أن غرت وجاء، يقول المعاصي إلا العالم يعلمها إلا الله، يقول خطر البنياد من العصار خلقوا من نطفة والكسب من لحد إلى العصار رب سبحانه وتعالى. أنا كم مشين دي مسلم، مجتمع مسجدي، مجتمع القرآن، مجتمع الدين، مجتمع الدعوة والاستقامة، نتشبه بالنصارى ربنا يرحم، يد بابا يد ماماتي والعيين الشباب النيف تنزل ربي لا رضا من تشبه بقوم حشر معهم، المرء مع من أحب يوم القيامة. بتيجي نخسة وامان اتقلت وامان جديد تنونز ربا تحشر معاسم ابن القردة والخنازير، نشين ابناء محمد صلى الله عليه وسلم، ابناء الصحابة، ابناء المؤمنين. فانت ولهم التشبه نخالفتن نقوميض، بالعكس والسنو انكتر ذكر الله، انكتر خاطر معاصي في العالم، خمور زنا حوال، ربا دي يرغفنا الغضب، ربا دي يهداوي ويعصان. وسنتمني قل حدا دي حرقاء، ربا غني يهدى جميع الناس، هذا ما نأمله، ربا غني يهدى يتبتانا يبصانا صل عيوبنا يسوفانا صدوني تسالي من غانمين، واستغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكوننا من خاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذو القوه المتين ويا رب الضعفاء والمساكين. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض. اللهم انسلك توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره للكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا المودة والمحبة مع أزواجنا، اللهم ارزقنا الرحمة مع أولادنا، اللهم ارزقنا توقير كبارنا، اللهم ارزقنا تبجيل علماءنا. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.